ختام الباب اليوم باب الاستغاثة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، الآية. وقول الله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، ما زلنا مع الدعاء، وأن الدعاء ركن ركيم من العبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولقول الله لنا فعلا، وقال ربك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه آية عظيمة جدا. ومن أضل يعني لا أحد أضل، هذا النفي، يعني لا أحد أضل. أضل الناس هو الذي يدعو من دون الله لما في علاه من لا يستجيب له. وطب إذا كان يدعو من يستجيب له فليس من أضل الناس، صحيح؟ المفهوم غير المراد هنا، لأن هذا أيضا كشف الحال، يعني والواقع أن من دعا أحدا فإنه لا يستجيب له، الواقع أنه لا يمكن أن يستجيب له. ولذلك الله تعالى عجز في ذلك: هم لا يستجيبون. قال: ولو سمعوا ما استجابوا، هم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، لعجزهم وضعفهم وأنهم لا يستطيعون شيئا. لذلك قال: لا أحد، ليس أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن الذي يستجيب والله تعالى، لأن القوي القادر والله الجبار والله. قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فالله جل في علاه هو الذي يستجيب لقوته، لجبروته، لملكه، لربوبيته جل في علاه. وأما من هو دون الله جل في علاه لا يملك شيئا، ولا يملك نفع ولا ضرا لأحد، بل لا يملك نفع ولا ضرا لنفسه إلا ما شاء الله جل في علاه. وهنا يبين لك عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن الله تعالى هو الذي يستجيب لمن دعا له. لذلك أمرهم بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى ما من داع إلا واستجيب الله له. أما في الآية الثانية أيضا ما زال يتكلم على أن دعاء الله جل في علاه توحيد، وأن دعاء غير الله شرك. يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أما يجيب المضطر، هذا سؤال فيه الإقرار على أن الذي يريب المضطر فقط هو الله جل في علاه، والذي يكشف الضر فقط هو الله جل في علاه. أما يريب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، هذه فيها مسألة مهمة جدا. أما يريب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. صبري، ما فيها الربوبية طبعا، لكن شوفوا: أما يريب المضطر إذا دعا، اشترط أن تدعو، فمن لم يأخذ بالسبب فلا كشف عنه، رأيت؟ وهذا ولذلك تقول: العبد غير الموفق هو الذي لا يوفق للدعاء. العبد الذي أراد الله هلكته يبتليه ولا يوفقه للدعاء، بل يوفق للتسخط على قدر الله. يعني تقول له ادعو الله، يقول لك أدعو ولا لا أدعو، المسألة محصلة بعضها، حاشا لله. نعم، يقولون ذلك بجهل وجهالة. فولذلك الله تعالى يبين لك حتى كشف الدور بعدما ابتلى استدراج، هذا اختبار وابتلاء إذا دعا. ولذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولذلك أنا أقول دائما لن تصل ولن تنال ما عند الله إلا بالتحرك منك أولا. لا تحسب أن المجد تمرا أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فهو قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من تقرب إلي بشيء تقربت إليه بعد فقط فزراعة. فلابد أن تبدأ أنت بنفسك. فيقول الله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه، يعني إن لم يدعو لن يجيبه، يجيبه على ماذا؟ هو لم يتعبد لا بالعبادة، هو ابتلاه ليتعبد فلم يتعبد، كما بيّن الله تعالى أنهم أخذهم بالسنين وأخذهم بالضفادع والدم والآه، كل هذه بلايات أخذهم الله تعالى ليرجعوا ليتوبوا ليؤوبوا. ماذا حدث؟ ازدادوا غيا على غيهم وطغيانا على طغيانهم، فكان استدراجا من ربهم جل في علاه. وهنا أيضا فيها عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأنه أن السوء لا يكشفه إلا الله جل في علاه، أنه هو الذي ابتلى به وهو القوي القادر. قال إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك قلنا أن هذا الباب مهم جدا لطالب العلم، أنه يخصص وقتا بينه وبين الله، يدعو يتضرع يتقرب يتمسكن، يدعو الله جل في علاه بالتوفيق بالتسديد بالعلم بالنجاة بالجنة بتوفيق الأمة. لابد أن يتعبد الله في وقت بينه وبين الله. لذلك ابن الإمام أحمد بن حنبل قال في كتاب الزهد، أنه نقل عن بعض السلف أنه قال حق وحقيق، حق على عباد الله المؤمنين، حق عليه أن يجعل 3 ساعات ساعة بينه وبين ربه يخلو فيها بربه، يناجيه يستغفره يدعوه يتمسكن يتضرع يظهر العبادة الفاقة الفقر لله جل في علاه، وساعة بينه وبين عباد الله يتعاون على البر والتقوى، يصنع شيئا، يعين صانعا، يغيث ملهوفا، وساعة بينه وبين نفسه. هذه الساعة بينه وبين نفسه ينظر في استقامته، ينظر في إيمانه، ينظر في أفعاله، ينظر في تطبيق العمل بالعلم، هل فعل ذلك أم لا. هذه ساعة بينه وبين نفسه، وهي فائدة كبيرة جدا، أنه يراجع نفسه، حتى إذا راجع نفسه يستعد لسؤال الله جل في علاه ويعد للسؤال جوابا. بل إذا راجع نفسه واستحى وبكى وأيضا قد انكسر أو قلبه انكسر بين يدي الله، فهذا المغفور له حقا، وهذا الذي أراد الله به خير الخير حقا. وأما في الحديث في الطبراني قال إن منافقا قد في زمن السلام كانوا يعني كان يؤذي أصحاب السلام، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا فيها أمران، الأمر الأول هذه من صفات المنافقين إيذاء المؤمنين، من أهم صفات المنافقين المعلومة إيذاء المؤمنين، يبقى من صفات المؤمنين إيذاء، من صفات المنافقين إيذاء المؤمنين، إما بالهمز أو باللمز أو بالغيبة أو بالانتقاص أو بالحرب الكلامية، فهذه من علامات النفاق، هذه من علامات النفاق. لذلك قال كان رجل من المنافقين يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى الله وصف المنافقين وكيف إذاؤهم، أرأيت عبد الله بن سلول يعني كان أذاه في من؟ في أعظم خلق الله قدرة. قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، فهذا إذاء. وقال غبر علينا ابن أبي كبشة. فإذاء المؤمنين لا إذاء المنافقين المؤمنين معلوم، ولما كانوا ينظرون يترقبون الذي ينفق يقولون أما هذا فقد نافق وراء بنفقته الكثيرة، وإن كانت النفقة قليلة قالوا إن الله غني عن نفقة هذا، فهم لا يرتضون أبدا بحال من الأحوال على أو على المؤمنين. قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، فأدبهم رسول الله وقال إنما يستغاث بالله إنه لا يستغاث به. هذا كان من باب الزجر والتأديب وحسم المادة سد الذريعة، كقول سلم لما دخل على القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال سلم إنما السيد الله إنما، وبعد ذلك احتراز وحسم مادة وحفظ الجناب، لكنه قال بعد ذلك قولوا بقولكم، يعني قولوا سيدنا، لكن افهموا أنها على سيادة البشر على مسألة العجز والنقص الذي في البشر، في البشر يعني الكمال البشري وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصل للربوبية، فالكمال المطلق للربوبية والإلهية. فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هنا بالضبط قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستغاث بالله، إنما الصبح حصر وقصر، يعني لا يستغاث بغير الله جل في علاه. نقول يستغاث بغير الله إن كان حيا حاضرا قادرا كما فصلنا، لأن الله تعالى قد قال ذلك مقرا في كتابه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فكان فهذا إقرار من الله جل وعلا. فإن أقر صحة الاستغاثة يبقى إذن لا يصح أن نقول بأن القول للسلام إنما يستغاثه بالله، بأنه أنكر الاستغاثة بغير الله تعالى إن كان حيا حاضرا قادرا، وإن كان الأمر كما قلنا تحت المقدور. لا لا، لم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرده، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستغاثه بالله من باب التأديب، من باب التأديب وباب بيان أن الله تعالى هو الذي يغيث. وحتى لو جعل في سبب الغياث لأحد يكون من من؟ يكون من الله جل في علاه. يبقى لنا مسألة أخيرة في مسألة الدعاء، وهي دعاء الأموات. يبقى لنا مسألة أخيرة في مسألة الدعاء، وهي دعاء الأموات. يعني رجل ذهب للبدوي يدعوه من دون الله جل في علاه. يعني دعاء الأموات له، دعاء الأموات له طريقان أو له مرتبتان. المرتبة الأولى أنه يدعو الأموات من دون الله، يذهب للبدوي ويقول ابنتي عقيم أريد إنجابها فأنت ارزقها بالولد مثلا، أو ارزقنا أو أعطينا. وهذا نادر غير موجود، هذا نادر غير موجود. أو يذهب لأبي العباس أو لأبي الدرداء فيطلب منه تفريج الحاجات أو قضاء الحاجات، تفريج الكربات. هذا نادر، لا هذا نادر ولا كثير؟ موجود وبكثرة، موجود، الله المستعان. فدعاء الموات من دون الله هذا كفر مستقل، هذا كفر بين لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لأي شيء، كفر بين. الثاني أن يدعو الميت، أن يدعو له، يعني يتوسل به. أن يدعو الميت، أن يدعو له. وهذه على قولين، القول الأول أنهم كفار أيضا، وأن هذا كفر، لأنهم باب إيه؟ من باب مش تشبيه، لا لا، من باب قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا في ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. آية ظاهرة جدا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالعلماء من أهل الحجاز يحتجون بهذه الآية على أن من قال مثلا للميت، للنبي أو للبدوي أو لعيسى أو عليه السلام، أدعو الله لي أن يغفر لي، يقولون هذا كفر، لأنه ينزل تحت عموم قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والحق بأنهم لم يعبدوهم. أين العبادة التي صرفوها؟ هل صرفوا الدعاء؟ وأين هو؟ أين هو؟ لا، ده توسل به. هل طلب منه تفريج الحاجات، قضاء الحاجات؟ هذا معنى الدعاء. قال ادعو الله لي، يبقى إذن ما طلب منه شيئا. نعم. وعنده شبهة أن الأموات يسمعون، أن الأموات يسمعون. فهنا الذين قالوا بأنه كفر أكبر استدلوا بهذه الآية، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ويعبدون، هم لم يعبدوا، لم يصرفوا عبادة، لم يصرفوا عبادة الدعاء لغير الله أبدا. هم يقولون ادعوا الله لي، ما دعوه من دون الله جل في علا. وكما قال ابن تيمية، وهذا التحقيق في ذلك أن هذه بدعة وليست كفر. نعم، هي بدعة وإنها شرك أصغر. نعم، هي سبيل إلى الشرك، نعوذ بالله منه. هذه آخر المسائل في مسألة الدعاء، المسائل ماشي. نختم بالمسائل. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. قال الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. من عطف العام على الخاص، على أن الاستغاثة هي الخاص وأن الدعاء العام. قال الثانية، قلنا الدعاء استغاثة وإيش؟ وزيادة، لأن الدعاء هو طلب لدفع الضر أو جلب المنفعة، والاستغاثة هو طلب لدفع الضر فقط. قال الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، على أنه شرك بالله جل في علاه، وأنه دعا من دون الله من كان عاجزا ناقصا لا يستطيع أن يستجيب له. قال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. بيّن أن الدعاء دعاء غير الله على شرك أكبر، وهو من وجهين. الوجه الأول صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل في علاه، فصرفها لغير الله شرك. والوجه الثاني أنه شرك في الربوبية، لأنه لم يصرف هذه العبادة إلا وهو يعتقد في الذي صرف له العبادة أنه ينفع ويضر. فهو اعتقد في غير الله النفع والضر، والله تعالى هو الذي ينفع ويضر. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، قال فإنك إذن من الظالمين. وما اختلف، هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أم للأمة؟ لا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو لن يفعل، لكن الخطاب للنبي. فيقول فلذلك العلماء يقولون فمن باب أولى أن من فعل ذلك من غير السلام يكون أظلم الظالمين. فإنك من الظالمين يعني وضعت الشيء في غير موضعه، لأنه صرف العبادة لغير الله ظلم بين، لأنه وضع شيء في غير موضعه. العبادة لا تكون إلا لله جل في علاه. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها فابتغوا عند الله الرزق، هذه الآية تفسير أما ليش إيه؟ وهي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يقصد هذه الآية. طيب، وتفسير ذلك أيضا أن الضر من الله جل في علاه ولا ينسب لله جل في علاه التوحيد، وأن الذي يكشف ذلك هو الله جل في علاه لربوبيته وقوته وجبروته سبحانه جل في علاه، لأنه مالك الملك. قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، لا ينفع في الدنيا لأن العاجز الناقص لا يستجيب له، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهو لن يفوز بشيء. قال السابعة تفسير الآية الثالثة فابتغوا عند الله الرزق، أيضا فيها دلالة أن الرزق لا يكون إلا بيد الله، ولا يستطيع أحد أن يرزقك أو يمنع عنك رزقا إلا بالله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه. لأن مالك الملك هو الله، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال وفي السماء رزقكم وما توعد. لذلك يطمئن القلب ما دام الرزق بيد الله جل في علاه، اطمئن إن كنت متوكلا حقا، اطمئن لما في يد الله جل في علاه أشد من طمأنينة قلبك بما في يدك. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة ومن أضل مما يدعو. طيب، على أساس أن كل من تدعو من دون الله على نقص وعجز لا يستطيع الاستجابة. قال العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم، وهذا أظلم الظلم وأضل الضلال، لأنه يدعو بوارا، يدعو عارا وشنارا، يدعو العجز والنقص، ولا يمكن أن يستجاب له بحال من الأحوال. قال الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. دعاء الداعي وإيش؟ لا يدري عنه. على الأموات، على دعاء الأموات. ممتاز، لأن الأموات كما قال الله تعالى لا يسمعون، وبعد هذا على التعجيز ولو سمعوا ما استجابوا له. قال الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، لأنهم يوم القيامة يأتون إيش؟ على العداوة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، يعبدون من دون الله ما لا ينفع، ما لا يضرهم ولا ينفع. قال الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة. نعم، لأنه صرف عبادة لغير الله جل في علاه. قال الخامسة عشر أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، أنه دعا من دون الله من كان عاجزا ناقصا، وأنه صرف العبادة لغير الله جل في علاه، لذلك كان من أجل الناس. قال السادسة عشر تفسير الآية الخامسة ومن يجيب المضطر إذا دعاه، على أنه أيضا لابد أن تدعو وتضرع لله جل في علاه عبادة، وأن الله جل في علاه الذي يكشف عنك السوء الذي خلقه وقدره لحكمة بالغة. قال السابعة عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين. نعم، مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلى إياه، فلما نجاكم البر أعرضتم وكان إنسانه قتور. قال الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. كيف؟ ها؟ عندما هذا حديث ضعيف، في الحديث الضعيف إنما يستغاث بالله، قال إنا لا يستغاث، هذا من باب التأديب كما بينا قبل ذلك والزجر. نعم، أحسن الله، ختمنا الباب بفضل الله. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.